اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزه، تبارك الذي بيده الملك، تبارك تنزه عن صفات المحدثين. قول تبارك تنزه وتبارك، أصل البركة هي ماذا؟ أصل البركة هي ماذا؟ هي الكثرة، كثرة الخير، كثرة الخير. فتبارك أي كثر خيره. وقول تنزه عن صفات المحدثين هذا لفظ مجمل، هذا لفظ مجمل. إن قصد تنزه لأنه لا يثبت الصفات، إن قصد أنه تنزه عن صفات المحدثين يعني تنزه عن مشابهة المخلوقين فهذا المعنى صحيح. أما إن قصد أنه تنزه عن صفات المحدثين أي أننا نعطل أسماء وصفاته، لأن إثبات الأسماء والصفات يكون فيه تشبيه للخالق بالمخلوق، فهذا باطل، وهذا الذي يريده. هذا المعنى الثاني الباطل هو الذي يريده المتكلمون عندما يقولون الله منزه عن مشابهة المحدثين. القول في ظاهره ماذا؟ قول صحيح، ولكن باطنه فيه نفي الصفات، لأنهم يقولون لو أثبتنا لله عز وجل الصفات معنى ذلك أننا ماذا؟ أننا نشبهه بالمحدثين، أننا نشبهه بالمحدثين. نعم. فلذلك هذه العبارة مجملة، والعبارات المجملة لابد فيها من الاستفصال، من استفصال صاحبها. الذي بيده في تصرف، هذا أيضا تأويل آخر، أنه أولا اليد، لأنهم لا يثبتون صفة اليد لله، أولا بماذا؟ بالتصرف، بالملك أو بالقدرة أو بالتصرف. الملك قال السلطان والقدرة، وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت في الدنيا والحياة في الآخرة، أو هما في الدنيا، الموت والحياة مخلوقان في الدنيا كلاهما. فالنطفة تعرض لها الحياة وهي ما به الإحساس، والموت ضدها أو عدمها، قولان. هذا مبني على ماذا؟ مبني على قول المتكلمين إن الموت ليس مخلوقا، لأنهم يقولون الموت عدم، والصحيح أن الموت مخلوق، الصحيح أن الموت مخلوق بنص هذه الآية. نعم، هو يقول الذي خلق الموت في الدنيا والحياة في الآخرة. فخلق الموت عندهم بمعنى ماذا؟ بمعنى العدم. انظر ماذا قال، والموت ضدها أو عدمها. الموت ضدها، ضدها هي يعني ماذا؟ ضد الحياة أو عدمها، قولان. لا نقول يعني القول الأول هو أنه ضدها، والقول الثاني هو عدمها. لا نقول الموت ضدها ليس عدمها، لأن الموت مخلوق وله وجود. والذي يدل على هذا الحديث الذي في الصحيحين أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة، أهل الجنة ألا تنظرون فيشربون وينظرون فيقول أتعرفون هذا، فيقول نعم إنه الموت، يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فيذبح ما بين الجنة والنار. فالموت مخلوق بنص هذه الآية. قال والخلق على الثاني بمعنى التقدير. ما هو الثاني؟ العدم. يعني لو قلت إن تبارك الذي خلق الموت والحياة، لو قلت إن الموت بمعنى العدم فالعدم لا يخلق، فالعدم لا يخلق، فسيكون خلق هو بمعنى قدر، سيكون خلق بمعنى ماذا؟ قدر، ليس بمعنى أوجد، لأن خلق لها معنيان، الخلق بمعنى التقدير والخلق بمعنى الإيجاد. نعم، فلو قلت إن الموت هو عدم ليس مخلوقا ستفسر الخلق بمعنى ماذا؟ قدر، ليس بمعنى أوجد. والصحيح أن الموت، أما أن الموت ماذا؟ مخلوق، مخلوق وموجود. فلذلك الخلق هنا بمعنى الإيجاد ليس بمعنى التقدير. مفهوم هذا؟ قال ليبلوكم، ليختبركم في الحياة أيكم أحسن عملا، أي أطوع لله، أطوع لله يعني أكثر طاعة لله. نعم، لماذا قال هذا؟ لأنك لا تستطيع في الدنيا أن تحكم أن عملك أحسن من عمل فلان، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم، أيكم أحسن عملا يعني أكثر طاعة لله في الظاهر، وهو العزيز في انتقامه ممن عصاه، الغفور لمن تاب إليه. الذي خلق سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض من غير مماسة. الطباق يعني بعضها فوق بعض، لا تمس سماء سماء. ما ترى في خلق الرحمن لهن أو لغيرهن، بالسماوات أو لغير السماوات، من تفاوت أي تباين وعدم تناسب. التفاوت والاختلاف، تباين الاختلاف والتفاوت الاختلاف، عدم تناسب. يعني الله عز وجل خلق السماوات مناسبة تماما لما خلقت من أجله، خلقها خلقة مناسبة تماما لما خلقت من أجله. فارجع البصر أي أعيده إلى السماء، هل ترى فيها من فطور أي صدوع وشقوق، نفس المعنى، الصدوع والشقوق جمع صدع وجمع شق، والفتحات يعني قد ترى هذا في بناء الإنسان بعد زمن، قد ترى أن السقف فيه فتحات تشقق لقدمه. أما السماوات التي خلقها الله منذ ملايين السنين لا يعلم الأجل إلا الله عز وجل فيها كما هي، نعم لا ترى فيها من شقوق. ثم ارجع البصر كرتين، أي كرة بعد كرة، ليس المقصود بالتثنية هنا مرتين فقط، إنما المقصود بها مرات. ارجع البصر مرات ينقلب أن يرجع إليك البصر خاسئا دليلا لعدم إدراك الخلل، البصر يرجع دليلك لأنه لا يجري ماذا؟ نقص خلل، أي نقص. وهو حسيس أي منقطع عن رؤية الخلل. هذا يد الإعجاز القرآن صح شيخ؟ نعم. إنسان لا يد الفكري يعني ينزل في السماء ويجي بعث. نعم نعم نعم. وهو حسير منقطع عن رؤية خلل، منقطع عن رؤية ماذا؟ نقص أو خلل. ولقد زينا السماء الدنيا أي القربة إلى الأرض بمصابيح بنجوم، وجعلناها أي النجوم رجوما أي مراجم ترجم بها الشياطين، تضرب بها الشياطين، الشياطين إذا سرقوا السمع بأن ينفصل شهاب عن الكوكب كالقبس يؤخذ من النار فيقتل الجنية أو يخبله أو يخبله، لا أن الكوكب يزول عن مكانه. معنى الله عز وجل خلق النجوم لثلاث: زينة للسماء وعلامات يهتدي بها الناس، ونجوما للشياطين إذا استرقوا السمع. قلنا استرقوا السمع أن يسمعوا، كما في الحديث أن الشياطين يركب بعضهم فوق بعض ليتسمعوا الخبر من السماء، فربما أدركوا الشهاب قبل أن يلقي الكلمة للذي تحته، نعم، وربما ألقاها للذي تحته قبل أن يدركه الشهاب، بأن ينفصل شهاب عن الكوكب، الشهاب ينقطع من النار عن الكوكب كالقبس، والقبس هو الجزء، القبس هو الجزء يؤخذ من النار، لو أخذت جزء من النار يسمى قبسا، نعم، فيقتل الجنية، هذا الشهاب ماذا يفعل؟ يقتل الجنية أو يقبله، يعني يجعله مجنون، يذهب عقله، لا أن الكوكب يزول من مكانه، يعني ليس الكوكب نفسه هو الذي يكون رجوم للشياطين، إنما ماذا؟ قبس من الكوكب، جزء من الكوكب يسمى بالشهاب. واعتدنا لهم عذاب السعير أي النار الموقدة، وللذين كفروا من ربهم عذاب جهنم وبئس المصير، هي يعني هي هذا المخصوص بالذنب. إلى ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا أي صوتا منكرا كصوت الثمار، وهي تفور تغلي تكاد تميز وقرئ تتميز على الأصل تتقطع، الأصل لا تتميز وحذفت التاء الأولى تخفيفا، تتقطع من الغيظ غضبا على الكافر، يعني من شدة غضب النار على الكافر تكاد تتقطع من غضبها على الكافر. كلما ألقي فيها فوج أي جماعة منهم أي من الكفار سألهم خزنتها سؤال توبيخ ألم يأتكم نذير رسول ينذركم عذاب الله؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن أي ما أنتم إلا في ضلال كبير، يحتمل أن يكون من كلام الملائكة للكفار إن أنتم إلا في ضلال كبير حين أخبروا بالتكذيب، وأن يكون من كلام الكفار للنذر للرسل، يعني يحتمل أن الرسل قالوا أن الكفار قالوا للرسل في الدنيا إن أنتم إلا في ضلال كبير، أنهم قالوا له ما نزل الله من شيء وما أنتم إلا في ضلال كبير، يحتمل أن يكون هذا الكلام من كلام الكفار، ويحتمل أن يكون إن أنتم إلا في ضلال كبير من كلام من؟ من كلام الملائكة للكفار في النار، كلاما محتمل. وقالوا لو كنا نسمع أي سماع فهم، هم سمعوا طبعا سماع أذن قامت به حجة عليهم، لكنهم لم يسمعوا سماع فهم تفهم أو نعقل أي عقل تفكر ما كنا في أصحاب السعير، يعني كان عندهم سمع وعقل ولكنهم لن ينتفعوا بها، كما قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، فالله أعطاهم الحواس ولكنهم لم ينتفعوا بها، فاعترفوا حيث لا ينفع الاعتراف بذنبهم وهو تكذيب الرسل، فسحقا بسكون الحاء وضمها، يعني فسحقا وفسوحقا لأصحاب السعير فبعدا لهم عن رحمة الله، سحقا يعني بعدا لهم عن رحمة الله. إن الذين يخشون ربهم يخافونه بالغيب في غيبتهم عن أعين الناس فيطيعونه سرا فيكون علانية أولى، يعني الذي يخاف ربه بالغيب من باب أولى الناس يخافه في العلن، لهم مغفرة وأجر كبير أي الجنة. وأسروا أيها الناس قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور أي بما فيها، فكيف بما نطقتم به؟ وسبب نزول ذلك أن المشركين قال بعضهم لبعض أسروا قولكم لا يسمعكم إله محمد، ألا يعلم من خلق ما تسرون، ألا يعلم سبحانه وتعالى الذي خلقكم ألا يعلم ما تسرون، أي أينتفي علمه بذلك، هل ينتفي علمه بذلك هو الذي خلقكم من عدم ويعلم حالكم ويسمع كلامكم وهو اللطيف في علمه الخبير فيه؟ الجواب لا. هو الذي جعل لكم الأرض. قوله هو اللطيف الخبير هذا من التأويل أنه لا يثبت هاتان الصفتان لله إنما أرجعهما إلى العلم. أرجعهما إلى ماذا؟ إلى صفة العلم. اللطيف في علمي، الخبير في علمي، لكن الله يوصف بأنه خبير وبأنه لطيف وبأنه عليم سبحانه وتعالى. نعم، الخبرة بما خلق، الخبرة بما خلق، واللطف هو العلم بالأمور الخفية. اللطيف لها معنيان، اللطيف هو الذي يعلم دقائق الأمور فلا تخفى عليه، وكذلك اللطيف الذي يوصل الرحمة الخفية إلى عباده. قال تعالى الله لطيف بعباده، يعني يوصل إليه رحمته من حيث لا يظنون من حيث لا يحتسبون. وقال يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء. لطيف لما يشاء، يعني إذا شاء شيئا بالإنسان مصيبة مثلا جاءت الرحمة في هذه المصيبة. اللطف هو ماذا؟ إيصال الرحمة بخفاء، هذا معنى آخر للطف. ماذا كنت تقول؟ لا جواب لا في لا. لا، الجواب للسؤال ألا يعلم من خلق؟ هذا سؤال. الجواب لا، يعني لكن هذا الجواب بقولي لا ينتفي. لا، لأنك عندما تجيب ألا يعلم ستجيب بماذا؟ ببلى. أما هنا قال أينتفي علمه، فهذا جواب أينتفي. هذا جواب ماذا؟ أينتفي علمه بذلك؟ الجواب لا، لأن أينتفي هذا سؤال مثبت، فسؤال المثبت تجيب عليه بنعم ولا، أما سؤال المنفي تجيب عليه بماذا؟ ببلى ولا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا سهلة للمشي فيها، فامشوا في مناكبها أي جوانبها، وكلوا من رزقه المخلوق لأجلكم وإليه النشور من القبور للجزاء. أأمنتم بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينها وبين الأخرى وتركه وإبدال ألفا ثلاث قراءات؟ مضى معنا هذا كثيرا. من في السماء سلطانه وقدرته؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه الأول العلو، يعني ينفي صفة العلو. فأول هذا بماذا؟ أوله بماذا؟ بالقدرة. نعم، لكن أهل السنة يقولون هذه الآية دليل من أدلة العلو. أمنتم من في السماء أي ذاته، وفي هنا بمعنى على، من في السماء من على السماء، ويمكن أن تكون فيه بمعنى الظرفية، يمكن أن تكون فيه ظرفية. إذا جعلت السماء بمعنى جهة العلو، يعني هناك تفسيران للسماء في هذا، إما أن تقول إن السماء هي السماء المخلوقة وتقول فيه بمعنى على، على السماء، وإما أن تقول السماء بمعنى جهة، جهة العلو، وتقول الله في جهة العلو، فهمت؟ فتكون فيه ظرفية. طيب، طيب، أن يخسف بدل من بكم الأرض فإذا هي تمر تتحرك بكم وترتفع فوقكم، أم أمنتم من في السماء يرسل بدل من عليكم حاصبا ريحا ترميكم بالحصباء بالحجارة الصغيرة فستعلمون عند معاينة العذاب كيف نذير. إنذاري بالعذاب أنه حق. ولقد كذب الذين من قبلهم من الأمم فكيف كان نكير. إنكاري عليهم التكذيب عند إهلاكهم أي إنه حق، يعني كيف كان نكير؟ كان حقا. نكير عليهم بالتعذيب كان حقا وعدلا لم يكن ظلما. أو لم يروا ينظروا إلى الطير فوقهم في الهواء صافات باسطات أجنحتهن ويقبضن أجنحتهن بعد البسط أي وقابضات، يعني ألم يروا إلى الطير فقام صافات وقابضات ما يمسكهن عن الوقوع في حال البسط والقبض إلا الرحمن بقدرته. قوله ما يمسكهن بقدرته لأنهم ينفون صفة الإمساك. ينفون ماذا؟ ينفون ماذا؟ صفة الإمساك. ما الإشكال هنا؟ الكلام يبدو مستقيما صح؟ يبدو مستقيما أن الله يمسكه بماذا؟ بقدرته. فيفسرون كل إمساك في القرآن بالقدرة، لأن الإمساك لازم من لوازم صفة القبض واليد. ولذلك في الحديث الذي في مسلم عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الخبر اليهودي قال إن الله يمسك السماوات على إصبع والثرى على إصبع والأراضين على إصبع والخلق على إصبع والشجر على إصبع ثم يوزون ويقول أنا الملك. فضحك النبي تصديقا للحبر. ما شيء من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الحبر على إثبات صفتين، صفة الإمساك وصفة اليد. فصفة الإمساك ملازمة لصفة اليد، يمسك الثرى على إصبع، فهذا حديث إثبات اليد وإصبع الإمساك. نعم، وعلى هذا يحمل قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسك أمسكا حقيقيا، كيف الله أعلم. نعم، فلو فسر الإمساك بالقدرة إلا لمن أثبت صفة الإمساك، يعني قد يقبل هذا التفسير ممن يثبت صفة الإمساك أن يفسرها بلازمة وهي القدرة، لكنه لما علمنا أنه لا يثبت صفة اليد ولا يثبت الأصابع ولا الإمساك فيكون هذا التفسير منه غير مقبول، يكون تأويلا. نقول من قبض الله روحه مثلا، نقول هذا قبض حقيقي، كيفيته الله أعلم، لأن القبض قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالأمر، القبض لا يكون لله عز وجل لأنه أمر الملائكة. هذا التفسير يفهم بماذا؟ يفهم بقوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا، فالملائكة التي تقبض، ها تقبض الروح بأمر الله عز وجل. نعم، لكن ليس عندنا دليل أن الله أن الملائكة تمسك السماء، نقول هذا امساك حقيقي كيفيته الله أعلم، هذا امساك حقيقي. نعم، ما يمسكهن إلا الرحمن بقدرته إنه بكل شيء بصير. المعنى ألم يستدلوا بثبوت الطير في الهواء على قدرتنا أن نفعل بهم ما تقدم وغيره من العذاب؟ أمنكم من في السماء يخسف لكم الأرض فإذا هي تموت؟ يعني لو قادر الذي أمسك السماوات والأرض بغير عمل وأمسك الطير في السماء قادر أن ينزل بكم العذاب. نعم، أما هذا مبتدأ، هذا خبره الذي بدل من هذا هو جند أعوان لكم صلة الذي ينصركم صفة جند، يعني أمن هذا الذي هو جند ينصركم، ينصركم صفة الجند من دون الرحمن أي غيره يدفع عنكم عذابه، أي لا ناصر لكم، يعني لا أحد ينصركم إن أراد الله عز وجل أن ينزل بكم العذاب. إن أي مال الكافرون إلا في غرور، غرهم الشيطان بأن العذاب لا ينزل بهم. أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك الرحمن رزقه أي المطر عنكم، لأن الإمساك له معنيان أيضا، لابد أن تفهم هذا أن الإمساك إمساك حقيقي وإمساك معنوي، والصفتان ثابتتان لله، كما قال أثبت صفة الإمساك لله ابن خزيمة في كتاب التوحيد. والإمساك بمعنى المنع، الإمساك بمعنى المنع، الإمساك المعنوي معناه ماذا؟ المنع، ما يفتح الله لناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل لهم من بعد، يمسك يعني ماذا؟ يمنع، واضح؟ إن أمسكنا إن يمنع، يمنع. فالإمساك له معنيان وصفتان ثابتتان لله، إمساك حسي وإمساك معنوي وهو المنع. نعم، هنا مراد معنوي المنع. نعم، نعم، إن أمسك رزقه أي المطر عنكم، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فمن يرزقكم أي لا رازق لكم غيره، بل لجوا تمادوا في عتو تكبر ونفور تباعد عن الحق، أفما يمشي مكبا واقعا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا معتدلا على صراط طريق مستقيم. وخبر من الثانية محذوف، دل عليه خبر الأولى أي أهدى، يعني أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أهدى هذا خبر من الأولى، أم من يمشي سويا على صراط مستقيم أهدى، أهدى الثانية حجبت لأن الأولى دلت عليها. والمثل في المؤمن والكافر أي أيهما على هدى، قل هو الذي أنشأ خلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة القلوب قليلا ما تشكرون، ما مزيد يعني قليلا شكركم. والجملة المستأنفة مخبرة لقلة شكرهم جدا على هذه النعم، جملة قليلة ما تشكرون استئنافية. قل هو الذي ذرأكم أي خلقكم في الأرض وإليه تحشرون للحساب. ويقولون للمؤمنين متى هذا الوعد، وعد الحشر إن كنتم صادقين فيه. فقل إنما العلم بمجيئه أي بمجيء الحساب الحشر عند الله، وإنما أنا نذير مبين أي بين إنذار. فلما رأوه أي العذاب بعد الحشر زلفة أي قريبا سيئت اسودت وجوه الذين كفروا، وقيل أي قال الخزنة لهم هذا الذي كنتم به تدعون. ما الإشكال؟ نعم، لا مانع أن يقول الخزنة هذا الكلام، ولكنه يفسر قيل بالخزنة حتى يفر من إثبات صفة الكلام لله، لأنهم لا يثبتون الكلام بالصوت والحرف المسموعين، إنما يثبتون الكلام النفس، فقيل هذا يمكن أن يكون هذا من كلام الله، أن يكون من كلام الملائكة، من مانع؟ الذي كنتم به أي بإنذاره تدعون أنكم لا تبعثون. وهذه حكاية حال تأتي عبر عنها بطريق المضي لتحقق وقوعها. يعني قيل هل هذا حدث في الدنيا أم سيحدث؟ سيحدث، ولكن عبر عنها بالماضي لتحقق الوقوع. نعم. وقوله الذي كنتم به أي بإنذاره تدعون أنكم لا تبعثون، ادعى أي قال قولا ليس بصحيح، ليس بصحيح. هذا تفسير تدعون، يعني ماذا؟ من الدعاء، من الدعاء، من الدعاء، زعما زعما، يعني زعمتم أنكم لا تبعثون. تفسير آخر للآية، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون أي تطلبون من دعاء، يعني كنتم تطلبون العذاب استهزاء في الدنيا فجاءكم في الآخرة، فجاءكم في الآخرة. نعم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي من المؤمنين بعذاب كما تقصدون أو رحمنا فلم يعذبنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، أين مجير له منه حافظ. قل هو الرحمن أمنا به وعليه توكلنا فستعلمون بالتاء والياء، تعلمون ويعلمون عند معاينة العذاب من هو في ضلال مبين، أي بين أنحن أم أنتم أم هم. عند معاينة العذاب هذا يقصد في القبر، عندما يعينون العذاب في القبر، لقول تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديكم أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم أول يوم يموتون يعذبون عذاب القبر. هذه الآية فيها دليل على إثبات عذاب القبر. فمن يأتيكم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا في الأرض بعيدا جدا، غائر يعني ماذا؟ بعيد جدا. فمن يأتيكم بماء معين أي جار تنال الأيدي والدلاء كمائكم، أنتم الماء الله رزقكم إما معين يعني ماء نهر يجري كالعين، أو ماء تنال الدلاء كماء البئر، الدلاء جمع دلو، تحفر بئر مثلا 20 متر فتجد ماء وتخرجه بالدلو. لو كان الماء بعيد على بعد 1000 متر مستحيل أن تحضره ولا أن تصل إليه أصلا، فهذا من رحمة الله بعباده أي لا يأتي به إلا الله، فكيف تنكرون أن بعثكم أن يبعثكم، يعني كيف تنكرون البعث والله عز وجل نعم خلق لكم في الدنيا الماء الذي تنال أيديكم وتناله الدلاء، نعم خلقكم من عدم، كل هذا يدل على عقلية على البعث. ويستحب أن يقول القارئ عاقب معين الله رب العالمين كما ورد في حديث لا صح الحديث. وتليت هذه الآية عند بعض المتجبرين فقال تأتي به الفؤوس والمعاون فذاب ماء عينيه وعمى، نعوذ بالله من الجرأة على الله تعالى وعلى آياته. يعني قيل إن رجل من المتكبرين الكفار قلت عند هذه الآية من يأتيكم بماء معين، فقال تأتي به الفؤوس والمعاون، الفؤوس والمعاون نفس المعنى الفأس الذي يحفر به، يعني لم نحفر ولا نأتي به، فذهب ماء عينيه وعمي. سبحان الله وبحمده نشهد أن لا إله إلا الله.